والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه، كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة، أو لبن مشوب بخالص أو مشوب، أو عسل في شمعه بمثله، إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له، كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه. خالص النوع بمشوبه، يعني شيء خالص، ذهب، فضة، حنطة، شعير، تمر، أي نوع من أنواع الربويات، لا يجوز أن يباع بمثله مختلفا عنه. خالص بخالص نعم، مشوب بمشوب نعم، خالص بمشوب لا. مثلا ذهب عيار 24 يباع بذهب عيار 24 وزنا بوزن، يدا بيد، جائز. ذهب عيار 24 يباع أو يشترى بذهب عيار 21 ما يجوز، لأنه لا ينضبط حتى لو أضيف إليه، لأن عيار 21 فيه الثمن غير ذهب، وعيار 24 كله ذهب. فضة مثلا صافية لا تباع بفضة مشوبة بنحاس، حنطة خالصة بخالصة، كيلا بكيل، يدا بيد، لا بأس. حنطة مشوبة بشعير أو بذرة أو بأي نوع آخر تباع بخالصة لا، لأنها ما تنضبط. يقال مثلا صاع ونصف من الحنطة مشوبا بشعير، بصاع حنطة خالصة صافية، ما يصح، لأنه لا يعلم التساوي في هذه الحال. خالصة بخالصة نعم، مشوبة بمشوبة متساوية نعم. يقول: كحنطة فيها شعير أو زوان. زوان نبت يخالط الحنطة، يكون معه، يكون لونه أسود أو أصفر، يختلف عن الحنطة، يكون ردي. الحنطة المشوبة بهذا النوع تكون حنطة رديئة، فما تباع بحنطة خالصة، مثل حنطة مشوبة بشعير ما تباع بحنطة خالصة. وهذا زوان هو نبت ينبت مع الحنطة في الشام، ويسمونه الشيلم، وهو نبات ضعيف تخلص منه الحنطة، وإذا خالطها فيصلح أنها تؤكل، لكنه يكسب الحنطة رداءة. يقول حنطة ما هي صافية، ليست خالصة، حنطة مغشوشة، مثل الذهب عيار 21 وذهب عيار 24. ذهب عيار 24 خالص ذهب، كله ذهب، عيار 21 فيه الثمن من حديد لتقويته، عيار 18 فيه الربع غير ذهب، 18 ذهب وستة غير ذهب، والستة بمقدار الربع يعني 3/4 ذهب وربع غير ذهب، هذا عيار 18. عيار 21 الثمن غير ذهب، عيار 24 هذا ذهب خالص أو غير خالصة، حنطة غير خالصة بحنطة غير خالصة ما يصح إلا إن علم التساوي، إذا علم التساوي فلا بأس، لأن النهي من أجل التفاوت، لكن مثل الذهب، ذهب عيار 21 بذهب عيار 21 يصح لأنه مضبوط. حنطة مشوبة بشعير بحنطة مشوبة بشعير مثلها ما يختلف عنها لا بأس يصح، بشرط القبض في المجلس. بخالصة أو غير خالصة أو لبن مشوب بخالص أو مشوب، لبن خالص بخالص يصح، لبن خالص بمشوب لا يصح، المشوب يعني مخلوط بالماء، ما يصح أن نبيع لبن صافي خالص بلبن مخلوط بالماء، لبن مخلوط بالماء بلبن مخلوط بالماء ما يصح إلا في حال وهي إذا علم التساوي، إذا علم أن هذا أضيف إليه الكيلو مثلا أضيف إليه كوب ماء، والكيلو من هذا أضيف إليه كوب ماء، فعلم أن الخلط الذي معه متساوي فلا بأس. أو عسل في شمعه بمثله، لأن الشمع يختلف، شمع ثقيل وشمع خفيف، شمع صالح للأكل مع العسل وشمع غير صالح مثلا، فما ينضبط، لكن شمع عسل خالص بعسل خالص يصح، عسل مشوب بخالص ما يصح، عسل مشوب بعسل مشوب بالقيد الذي ذكرناه، إذا عرف أنهما متساويان فلا بأس، وإذا جهل التساوي فلا يصح، إلا أن يكون الخلط يسيرا، مثلا حنطة فيها شيء قليل من الشعير أو من الذرة بحنطة ليس فيها شعير إطلاقا، هذا إذا كان شيء يسير فلا بأس، حنطة نظيفة منظفة كأنها مغسولة بحنطة فيها شيء من الغبرة أو شيء فيها من قليل التراب من تراب الأرض التي ديست عليها، هذا لا يؤثر لأنه شيء يسير. ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، يعني ما له أثر في الكيل مثل الغبار ونحوه، لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه، يعني صعب أن يتحرز مثلا من حبة الشعير الموجودة في الحنطة، صعب أن يتخلص من حبة الذرة الموجودة في الحنطة، فإذا كان شيء يسير لا يوبه له فلا يؤثر. نعم. فصل. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع التمر بالتمر، وقد علم أن في كل واحد نوى. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة، يعني جنسان أصلهما متلاصقين مجتمعين أحدهما داخل ضمن الآخر، مثل التمر، التمر فيه النوى، يشترط بالتمر التساوي، ويشترط بالنوى في النوى التساوي. تمر فيه نوى بتمر مفصول النواه ما يجوز، تمر فيه نوى بتمر فيه نوى يجوز، لأن اتصالهما والتصاقهما بأصل الخلقة، والرسول صلى الله عليه وسلم المشرع عن ربه تبارك وتعالى قال التمر بالتمر، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن التمر بداخله النوى، وأنه لو نزع منه النوى لربما أسرع إليه الفساد فيباع بنواه، لكن تمر منزوع النوى والنوى معه بجواره، وتمر منزوع النوى ونواه معه بجواره ما يجوز، لأنهما انفصلا. تمر منزوع النوى بتمر فيه نوى ما يجوز، لأنه في هذه الحال لا يعلم التساوي. تمر فيه نوى بتمر فيه نوى يجوز. قد يقول قائل النوى يختلف، فيه نوى كبيرة ونوى صغيرة، فالنواة التمرة التي فيها نواة كبيرة تقل عن التمرة التي فيها نواة صغيرة، نقول هذا شيء معفو عنه لأنه لا يسلم منه، والشيء الذي لا يسلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام أجازه، قال التمر بالتمر، والتمر فيه نواة ومعروف تفاوت النواة. ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية. ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر، يقول مثلا هذا تمر ما فيه نوى وهذا نوى، أبي عليك تمر ليس به نوى والنوى بجواره، بتمر آخر فيه نواة أو ليس فيه نواة، نقول هذا لا يجوز. لما؟ قال نقول هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع في مد عجوة، مد عجوة معروف، مد عجوة يعني مد عجوة بمد ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، هذا بهذا، هذا معه من غيره، والمد معروف، وعجوة تمر من تمر المدينة، يعني ما يباع مد عجوة ودرهم بدرهمين، لأن هذا وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى الربا، فمد يباع وحده، مد عجوة مثلا ما يباع المد مع الدرهم بدراهم، فلا يباع مثلا، تقدم لنا شيء بشيء من جنس واحد ومعهما أو مع أحدهما من غيرهما كمسألة مد عجوة. نعم. ولو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك. لو بيع النوى بتمر فيه نوى، أو بيع التمر المنزوع النوى بتمر فيه نوى فكذلك، يعني مثل مسألة مد عجوة. مد عجوة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله، وهي مد تمر ونقود، بمد آخر ونقود أو بنقود فقط، لأن الدرهم ذا مقصود اللي مع المد، فلا يجوز أن يباع بدراهم. نعم. وإن باع النوى بمثله أو المنزوع بمثله جاز، لأن باع النوى بمثله نوى بنوى، صاع من النوى عبس التمر بصاع من النوى صح، تمر منزوع النوى بتمر منزوع النوى صح. نعم، لأنه جنس متماثل. نعم، وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز، وإن باع النوى وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لأنهما جنسان. وإن باع النوى بتمر منزوع النوى صح، لأنه باع جنس بجنس ولا يشترط فيه التماثل. يقول مثلا هذا في حاجة إلى نوى، لأن عنده حيوانات يريد إطعامها النوى، فيشتري 3 آصع النوى مثلا بصاع من التمر صح، لأن هذا قصده التمر وهذا قصده النوى وهما جنسان مختلفان. نعم، وإن باع النوى بتمر فيه نواة ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه في معنى مسألة مد عجوة، والثانية يجوز لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلن يمنع، كبيع دار مموه سقفها بالذهب. وإن باع المنزوع النوى بالنوى، يعني تمر ليس فيه نوى، بنوى خالص آخر صح، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، لأنه باع تمر ما فيه نوى بنوى فلا بأس كما تقدم. باع تمرا فيه نوى بنوى، باع تمر فيه عبسه بعبس، هذه فيها روايتان. الرواية الأولى تقول يجوز، لما؟ قال لأن النوى الذي في التمر ليس مقصود، هذا مثلا يجمع النوى من سنة يريد أن يستبدل به تمرا يأكله هو وأولاده، فالنوى الذي في هذا التمر بسيط بالنسبة لمشتري التمر لأنه يريد التمر، وهذا أخذ نوى كثير مقابل تمر قليل ليستفيد منه في لإطعام حيواناته فلا بأس، لأن النوى الذي في التمر شيء يسير غير مقصود. الرواية الأخرى تقول لا يجوز، ولما وفقكم الله؟ قالوا لأن هذا مثل مد عجوة، لأن هذا تمر ونوى بنوى، فهو باع جنسا بجنس ومع أحدهما من غيرهما، باع نوى بنوى ومع النوى الأول تمر. نقول ليس هذا هو، ليس هذا هو المقصود، هو حينما اشترى اشترى التمر، يشتري صاع من التمر مثلا ب5 آصع أو 10 آصع من النوى، فالنوى الذي في صاع التمر شيء يسير مهم مقصود. قالوا الرواية يجوز هذا، قال كدار مموه سقفها بذهب بذهب، رجل بنى دار وأسرف فيها وعلقه الدين لأنه أسرف، والإسراف يجر إلى الدين، ومن إسرافه أنه موه السقف بذهب، فعلقه الدين وبحل وضاقت به الأرض بما رحبت للدين الذي عليه يريد أن يسدده، فيعرض داره للبيع، فإذا جاء المشتري وجد أن الدار فيها ذهب، كيف يشتريها بذهب؟ دار وذهب بذهب، هل يصح؟ نقول نعم يصح أن تشترى بالذهب، لأن الذهب الذي بالساقف شيء يسير وليس مقصود، كدار مموهة بذهب بذهب، يعني يجوز بيعها بالذهب وإن كانت مموه سقفها بالذهب. أما إذا بيعت الدار المموهة بالذهب بيعت بفضة فهذا لا إشكال فيه، بيعت بالذهب محل إشكال، لكن الصحيح أنه يجوز لأن الذهب الذي موه به السقف ليس مقصودا ولا يستخلص منه شيء. نعم. وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن أو ذات صوف بصوف أو لبون بمثلها، فإن كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا، لأن وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن، شاة في ضرعها لبن، هل يصح بيعها بلبن؟ يقول مثلا أبشتري منك هذه الشاة التي هي لبون، أشتريها بمئة صاع من اللبن، يأتي آخر ويقول بيعكم هذا غير صحيح، ولما؟ قال لأن الشاة مشتملة على لبن، شاة لبون فيها لبن وتبيعونه بلبن ما يصح. نقول لا يصح يرحمك الله، لأن هذا اللبن الذي في ضرع الشاة يسير بالنسبة للبن الذي نشتري به، شاة فيها مثلا نصف الصاع من اللبن أو ربع الصاع من اللبن، نبيعها بمئة صاع كلها الشاة وما فيها من اللبن نبيعها بلبن، هذا لا بأس به. أو شاة عليها صوف يبيعها صاحبها بصوف خالص، يقول مثلا عندي هذه الشاة ما أريدها فيها قرابة ربع كيلو من الصوف، باع الشاة وما على ظهرها من الصوف بخمسمائة كيلو من الصوف، يصح لأن الصوف الذي مع الشاة بالنسبة للصوف الذي اشتري به شيء زهيد ويسير مثلا غير مقصود، أو ذات صوف بصوف أو لبن أو لبون بمثلها، شاة فيها شيء من اللبن أراد أن يبيعها بشاة فيها لبن، نقول لا بأس الشاة بالشاة يجوز. يأتي آخر فيقول لا هذا لا يجوز، ولما يرحمك الله؟ قال لأن هذه شاة فيها لبن بشاة فيها لبن، بيع أحدهما بجنسه ومع كل واحد منهما من غير جنسه، نقول لا هذا شيء يسير، اللبن الذي في الشاة عند بيعها ليس مقصود لأنه شيء يسير، مثل الماء الذي يكون في الخبز، خبز بخبز يجوز مع أن الماء الذي فيهما متفاوت فهذا شيء يسير. فإن كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا، شاة حلب اللبن الذي فيها باعها بلبن كثير يصح؟ يقول هذا وجه واحد لأن الشاة ليس فيها لبن حاليا، لأن الباقي لا أثر له فهو كالتمويه في السقف، تمويه الذهب في السقف. نعم. فإن كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا لأن الباقي لا أثر له فهو كالتمويه في السقف. نعم. ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم، يعني باع شاة عليها صوف كثير بشاة عليها صوف قليل مثلا صح، لأن المقصود الشاة بالشاة والشاة بالشاة ليس فيها ربا، إنما الربا في اللحم باللحم، لكن شاة بشاة أو بعير ببعير مثلا لا حرج، مثلا عنده بعيران صغيران لا يحملان وأراد أن يبيعهما ببعير كبير يحمل، فلا بأس بهذا ولا ربا بين المواشي. نعم. قال أبو بكر: ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر، لأن التمر عليها غير مقصود، ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز إفرادها بالبيع بخلاف اللبن. قال أبو بكر: ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها، يعني هذا عنده نخلة من نوع والآخر عنده نخلة من نوع آخر، تبايعا الأصل النخلة مطلقة، قال هذه النخلة أبيعها عليك بالنخلة التي عندك، هذه فيها تمر وهذه فيها تمر، نقول هذا يجوز. أتى آت قال: لا، شغلكم هذا وعملكم لا يجوز، لأنكم بعتم نخلة فيها تمر بنخلة فيها تمر، وما يعلم تساوي التمر الذي فيهما، نقول يرحمك الله هذا يجوز، لأن التمر عند بيع النخلة بالنخلة غير مقصود. النخلة مثلا بخمسة آلاف، ونخلة أخرى مثلا أو نخلتين بخمسة آلاف، على كل واحدة منهما قليل من التمر غير ملتفت إليه. نعم. ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز إفرادها بالبيع، يقول هذه بيعها وحده وهذه بيعوا ثمرتها وحده، ثم بيعوا الأصلين بعضهما ببعض. نعم. ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظام، لأن العظم من غير جنس اللحم فأشبه الشمع في العسل، ويحتمل الجواز، لأن العظم من أصل الخلقة فأشبه النوى في التمر بخلاف الشمع. بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي هذا لا إشكال فيه، بيع اللحم باللحم تقدم لنا الخلاف، هل اللحم كله جنس واحد أم هو أربعة أجناس أم هو أجناس متعددة بحسب اختلاف أصله، وهذا هو الراجح والله أعلم أنه أجناس متعددة، فيجوز أن تبيع كيلو لحم الغنم بكيلوين من لحم الإبل مثلا، لأن هذا جنس وهذا جنس. ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظام، الشيء الذي لا يجوز فيه التفاضل كلحم ضأن بلحم ضأن مثلا، يقول القاضي رحمه الله: لا تبع لحم ضأن بلحم ضأن إلا إذا نزعت العظم. نقول: ولما يرحمك الله؟ لأن يقول: لأن اللحم جنس واللحم الثاني نفس الجنس، ومع كل واحد نوع آخر معه عظم والعظم يتفاوت، فما ينضبط لحم هذا بلحم هذا، فانزع العظام. نقول: كلامك حسن، لكن لنا نظائر في الشريعة الإسلامية مثل هذا العظام، أليس يجوز بيع التمر بالتمر كيلا؟ قال: بلى، هذا لا إشكال فيه لأنه نص عليه الحديث. نقول: أليس النوى متفاوت؟ نوى هذا من نوى هذا متفاوت؟ قال: بلى، هذا يدرك بالعقل. قلنا: أليس هذا يجوز؟ قال: نعم يجوز. قلنا: إذن العظم باللحم متساويا وإن كان مع كل واحد منهما عظمه. فصل: وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته، كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج، لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته فأشبه رطوبة الرطب. وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج الذي هو الزيت لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته. خل بخل ألا يجوز؟ نعم الأصل أنه يجوز. يأتي آت فيقول لا عملكم هذا غير صحيح تبيعون خل بخل، نقول نعم لا بأس، قال لا هذا ما يجوز. ولما يرحمك الله؟ قال لأن الخل هذا فيه ماء والخل الثاني فيه ماء ولا يعلم تساويهما، قد يكون هذا ما هو فيه زيادة وهذا ما هو فيه نقص، فيكون الخل من هذا يختلف عن الخل من هذا، هذا ما يجوز. نقول له هذا الماء الذي وضع للمصلحة وليس هو المقصود، وإنما المقصود الخل. مثل الخبز بخبز ألا تجيزه؟ يقول بلى أجيزه، أجيز بيع الخبز بالخبز. نقول إذا أجزت هذا فأجز هذا مثله، قال لا هذا يختلف، نقول لا اختلاف، الخبز هذا فيه ملح والخبز الآخر فيه ملح، وقد يختلف ملح هذا عن ملح هذا. يقول الملح شيء يسير وغير مقصود مع الخبز، نقول وكذلك الماء شيء يسير وغير مقصود مع الخل. وكذلك مثلا التمر، تمر فيه دبس وهو السائل منه، وتمر ليس فيه شيء من هذا، قد يقول هذا ما يعلم تساوي التمر مع التمر لأن هذا فيه دبس، نقول الدبس مثلا هذا غير مقصود لذاته وإنما هو مخالط للتمر فلا بأس. وكل شيء بيع بجنسه يلزم فيه التساوي إذا خالطه شيء يسير، مثل ما تقدم في حبة الشعير ونحوه، خالطه شيء يسير غير مؤثر فلا يؤثر عليه. نعم. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس، كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب، ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس إذا اختلفا. يعني خل الزبيب بخل العنب لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع العنب بالزبيب، كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في مسألة العراية التي مرت علينا مستثنات، أما رطب بتمر فلا يجوز لأنه لا يعلم التساوي، الرطب رطب وفيه رطوبة والتمر ناشف، فلا يباع جنس بجنسه مختلف الصفة. أما إذا كان جنس بجنس آخر لا يشترط التساوي فيجوز بشرط القبض في المجلس. والخبز الرطب باليابس، خبز مثلا جاف يابس بخبز رطب خرج من الفرن الآن وهذا ميبس بالشمس له أسبوع، فما يجوز بيع هذا بهذا وزنا لأنه يختلف، هذا الرطب ثقيل واليابس ناشف خفيف فلا يعلم التساوي. كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر وهذا معلوم إلا مسألة العرايا. نعم. ولا يجوز فصل ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه كالدقيق بالخبز. ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه، النيء الذي لم يطبخ. مثلا يقول مثلا أنت عندك هذا القدر فيه رز مطبوخ وأنا عندي ضيوف، أبا أخذه منك وأعطيك وزنه، وزن هذا الرز مثلا حب، هل يجوز؟ لا، لأن هذا الحب ني وهذا الذي في القدر مطبوخ، والمطبوخ بالني يختلفان حتى لو كان وزنهما واحد، لأنهما يختلفان، هذا شرب ماء وثقل وكثر، وهذا ما فيه ماء فهو يؤخذ منه أكثر من ذاك الذي في القدر. والخبز كذلك، الخبز مثلا الذي نجر هذا أكلت منه النار بعض أجزائه، فإذا وزن بدقيق يابس أخذ الدقيق أكثر من قدر الخبز، فلا يجوز بيع الني بالمطبوخ وزنا أو كيلا، لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي. أما إذا اختلف الجنس، فمثلا قدر مطبوخ فيه بر أراد أن يشتريه بشيء من الأرز مثلا ني، فلا بأس لأنه لا يشترط التساوي بين الأرز والحنطة والبر، لكن رز مطبوخ مع رز حب ما يجوز بيعهما ببعض، وكذلك بر مطبوخ مع بر يابس لا يجوز. نعم. كالدقيق بالخبز، لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فتمنع تساويهما، يمتنع التساوي مع يعني ما يعلم التساوي، ولو كان هذا قال أنا عجنت صاع من البر أعطيك إياه مطبوخ وأعطني صاع من البر دقيق، نقول ما يجوز هذا لأنه لا يعلم تساويهما. نعم. ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر، يعني خبز بخبز، رز مطبوخ برز مطبوخ مثلا، يجوز إذا تساويا. نعم. لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، يعني ما يظهر نقص في أحدهما أنهما متساويان. نعم. كالخبز بالخبز، الخبز بالخبز هما عملا في فرنين مختلفين، فيجوز أن واحد أنشف من الآخر يسيرا، فهذا لا يؤثر لأنه غير مقصود. نعم. والشواء بالشواء كذلك، لحم مشوي بلحم مشوي مثلا، إذا كان من جنس واحد فيلزم التساوي ويجوز بيع الشواء بالشواء، أما إذا كان من جنسين مختلفين فلا حرج في التفاضل. نعم. والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله، عسل بعسل متساويان، سكر بسكر متساويان، لا بأس حتى وإن كان معهما رطوبة مختلفة مثلا، أو العسل يتفاوت، إذا علم وزنهما بالكيل فيصح هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.